المسح على الشراب فضيلة الشيخ وضابطه، هل يبدأ بالرجل اليمنى ثم يدخلها ثم يبدأ بالرجل اليسرى؟ ما هو المقصود الشراب؟ الشراب يمسح عليها وله بلازم يمسح عليها جميعا، يمسح على واحدة ويدخلها في في في في, في الخف. أما المقصود فهو الغسل، لا يغسل رجلا ثم يلبس الخف ثم يغسل الرجل الثانية ويلبس الخف، إذا كان كذلك فلا يمسح عليهما، لأن من شرط المسح أن يلبسهما على كمال الطهارة، أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. نعم.